بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 600 من دروس جمع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وهو إكمال للسؤال السابق، هل ثبتت نبوة تبع؟ هل ثبتت نبوة تبع؟ أولا في الجواب، تبع هذا كان أي ملك على حمير يقال له تبع، أي ملك يكون على حمير يقال له تبع، يقال لملوك حمير تبع. وهذا تبع الذي في الأدلة هو أحد هؤلاء الملوك، يقول المؤرخون واسمه أسعد، أسعد أبو كرب الحميري. وهذا الرجل في البداية قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري ألعين كان تبع أم لا. هذا في البداية قال: لا أدري أو ما أدري أتبع اللعين هو أم لا. هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. هذا كان قبل أن يوحى إليه أنه أسلم، ثم أعلم الله نبيه أن تبع هذا قد أسلم، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وهذا صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2423: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. إذن هذه هي المرحلة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به بأنه أسلم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه. وقيل إنه كسى البيت، قيل إنه كسى البيت الحرام، جاء ليحج وكسى البيت الحرام. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أيضا يصححه الشيخ الألباني، وهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2217 عن أبي هريرة رضي الله عنه. فبالنسبة لنبوته يتوقف في ذلك كما توقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نجزم بنبوته. وأما كونه صالحا فهو رجل صالح، هو رجل صالح، لكن بالنسبة لنبوته فإن الإنسان يتوقف كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ملخصا لما ذكرنا في الفتح 570، قال الحافظ رحمه الله: روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قالت عائشة: تبع كان رجلا صالحا. قال معمر: وأخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: إنه كسى البيت ونهى عن سبه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بكار بن عبد الرحمن قال: سمعت وهب بن منبه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد وهو تبع. قال وهب: وكان على دين إبراهيم. وروى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله، وإسناده أصلح من إسناد سهل. وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: لا أدري تبعا كان لعينا أم لا، أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني، وقال تفرد به عبد الرزاق. فالجمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمها، فلذلك نهى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول. إذن هذا هو تبع من ملوك اليمن، رجل صالح. وبالنسبة لنبوته الله أعلم، نتوقف كما توقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأول. والذي بعده، هل ثبتت نبوة ذي القرنين؟ نبوة ذي القرنين هل ثبت أنه نبي؟ والجواب التوقف كذلك كما توقف النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قال وما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا في نفس الحديث السابق، فنتوقف في ذلك. وأما كونه أنه رجل صالح فنعم، ورجل صالح وملك من الملوك الصالحين الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من الأشياء العظيمة ومن الأسباب التي استطاع بها أن يصل إلى مشارق الأرض، إلى مشرق الأرض ومغربها، كما ذكر الله قصته في سورة الكهف، يعني وصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها. وممكن أن نأخذ بشكل مختصر القصة الصحيحة لذي القرنين، لأنك تجد في كتب التفاسير من الأشياء الإسرائيليات والأشياء التي ليسها خطام ولا زمام أشياء كثيرة ليس عليها دليل. ويكفينا ما جاء في القرآن، يكفينا ظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الرجل، فقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني مكن له الله وأعطاه الله الملك، أعطاه الله ملكا عظيما متمكنا يعني فيه، وأعطاه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين ومن الجنود ومن آلات الحرب وغيرها. ولهذا ملك مشارق الأرض ومغاربها هذا ذو القرنين، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه سمي ذو القرنين لأنه بلغ قرنين الشمس مشرقها ومغربها. قال الله وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي لا نعلمها نحن ما هي هذه الأسباب، آتاه الله من كل شيء سببا، آتاه الله من الأسباب العظيمة التي يستطيع بها أن يتغلب على البلدان وأن يصل إلى البلدان البعيدة، آتاه الله من هذه الأسباب ونحن لا نعلم تلك الأسباب، إنما نؤمن بها أن الله أعطاه من القوة ومن المكنة من الأسباب ما استطاع به أن يصل إلى مغرب الشمس وإلى مشرق الشمس، يعني إلى مشرق الأرض ومغربها، وكذلك دانت له البلاد، دانت له جميع من في الأرض، فآتاه الله هذه الأسباب ولا نعلم ما هي الأسباب، فأتبع سببا، أتبع سببا يعني اتبع طريقا ومن هذه الأسباب التي أعطاه الله حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وصل إلى مكان ما تغرب الشمس، يعني الذي هو مكانه في الأرض، مكانه في الأرض مغرب الأرض. أما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، كما تعلمون أن الشمس إذا غربت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تعود فيأذن الله لها، فإذا كان يوم القيامة يقول الله لها أنها تطلع من حيث غربت، تطلع من مغربها. فمغرب الأرض هذا هو الذي وصل إليه ذو القرنين، وصل إلى مغرب الأرض الذي يرى غروب الشمس وهو في غرب الأرض، فالوصول إلى مغرب الشمس من السماء متعذر. فوصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة، يعني يرى عندما يرى منظر الشمس وهي تغرب في البحر، يعني كأنها تسقط بين البحر، كأنها تسقط بين البحر، كل من انتهى إلى الساحل ورأى الشمس وهي تغرب كأنها تدخل في داخل هذا البحر، بينما هي نفسها هي في السماء ولا تفارق الفلك الذي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه. قال الله فوجدها تغرب في عين حمئة، يعني الحمئة كأنها الطين، يعني كأنها في عين فيه طين، تغرب يعني غروب الشمس عندما يراها الناظر بعينه. ووجد عند ذلك المكان وجد قوما هناك أمة من الأمم فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فدانوا له دانوا له وخضعوا له. فهذه الأمة التي خضعت له أقالوا له أن هناك منهم كفار ومنهم مسلمون، فذو القرنين قالوا له أنت مخير. قلنا يا ذا القرنين، قيل له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم، إن شاء قتل وسبأ وإن شاء من أو فدى، فالله قد أعطاه هذا الاختيار. فكان ذو القرنين حكيما فقال أما من ظلم، يعني من استمر على الكفر، فسنعذبه فسوف نعذبه، يعني بالقتل أو بغيره، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني ما ينتظره في الآخرة يكون عذابا شديدا. وأما من آمن وعمل صالحا ويرغب الناس في الإسلام فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنحسن إليه ونعمل له المعروف ونقول له الكلام الطيب إذا أسلم وآمن وعمل الصالحات. ثم بعد ذلك أتبع سببا، ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس. الله أعلم كم تستمر هذه الرحلة الطويلة البعيدة، وما هي هذه الأسباب التي أعطى الله هذا الملك حتى يصل إلى مطلع الشمس. وكلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أجابوه وإلا قاتلهم. ثم قال الله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. عندما وصل مطلع الشمس وجدها تطلع على أناس ليس لهم ما يكنهم من الشمس، ليس لهم بيوت تظلهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم، ليس لهم من دونها سترا، ما معهم ستر من دون هذه الشمس. وجد قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، فهم يجلسون في الشمس ويتحملون حرارة وأذية هذه الشمس. قال الله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. الله يقول نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منها شيء. ثم بعد أن بلغ مطلع الشمس أتبع سببا، قال الله ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين مكان، كان هناك جبلان عظيمان يعني، وكان يأجوج ومأجوج، وهم إلى الآن هم موجودون الآن، يخرجون من تلك الجبال إلى القرى التي بعدهم فيهلكون الحرث والنسل، يهلكون الحرث والنسل. فهؤلاء اشتكوا عند ذي القرنين، قالوا يا ذا القرنين، أولا قال الله حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما يستطيعوا أن يعبروا عما في أنفسهم، لأنهم يعني عندهم عدم الفقه في القول، بمعنى أنهم لا يستطيعون الكلام الواضح، لا يستطيعون الكلام الواضح. وبعد ذلك لأنهم عجم لاستعجام كلامهم، ولا إذا كانوا بعيدين عن الناس كذلك لا يختلطون بالناس، أن هذا يسبب لهم أيضا العجمة، فهم لا يستطيعون أن يفقهوا وأن يعبروا عما في أنفسهم. ولكن الله أطلع ذا القرنين على كلامهم وفهم كلامهم، وهذه أيضا من الكرامات التي أعطاه الله إياها. فقالوا له يا ذا القرنين، اشتكون لأنه ملك، فقالوا يا أجوج ومأجوج هؤلاء مفسدون في الأرض، يخرجون علينا ويفسدون علينا، فهل نجعل لك خرجا نعمل لك أجرة من عندنا ونجمع لك المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني تبني لنا هذا السد الذي يحجز بيننا وبينهم وما يستطيع يخرجوا بعد ذلك. فقال ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير من الذي تجمعونه، فأعينوني بقوة، قال أريد منكم تعينوني بعملكم، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وأنا سأبني ردم بينكم وبينهم، يعني سد. آتوني زبر الحديد، فأجابوا زبر الحديد والتي هي قطع الحديد، ويعملون هذا السد من قطع الحديد، انظروا الضخامة والقوة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، الله الله أكبر، هذه قوة عجيبة أن يجعل هذا السد كله من الحديد، من قطع الحديد حتى يعني رأس الجبل. ثم قال حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني أوقدوا لنا النار. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، وأفرغ عليه من النحاس، وهذا النحاس القطر يعني يسبب الصلابة، فتصلب هذا الحديد وتماسك حتى أصبح سدا عظيما. قال الله فأنهم لا يستطيعون. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يصعدوا على هذا السد ويهربون، ما استطاعوا أن يظهروه، ما أحد يستطيع يظهر عليه يعني يطلع عليه، وما استطاعوا له نقبا وما يستطيعون أن يثقبوه وأن ينقبوه، فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا كما قال الله سبحانه وتعالى. فقال ذو القرنين بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي، يعني وكل النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قال فإذا جاء وعد الله يعني إذا جاء القيامة يعني قبل القيامة في العشر العلامات الكبرى للساعة، ومنها خروج يأجوج وماجوج، سينكسر هذا السد ويخرج يأجوج وماجوج ويفسدون في الأرض. وستأتي قصة يأجوج وماجوج بالتفصيل إن شاء الله في يعني في مكانها بالنسبة للمعجزة يعني العلامات الساعة وغير ذلك. فهذا ما يتعلق بذي القرنين باختصار وبما جاء في القرآن، ولا يعني ينهمك الإنسان في القصص التي ليس لها أسانيد، ويعني ربما كان بعضها يخالف ما نحن عليه من التوحيد والعقيدة، وهي كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المعصوم ولا عن صحابته، إنما هي من متلقاه من قبل أهل الكتاب. فالخلاصة أن ذي القرنين لا ندري، نتوقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدري ذي القرنين كان يعني نبيا أو لم يكن نبيا. وأما أنه رجل صالح، نعم فهو رجل صالح مجاهد. والشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك فقال إنه ليس بنبي بل ملك عظيم صاحب خير، واختلف الناس في نبوته، والمشهور أنه ملك صالح، المشهور أنه ملك صالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.